التوم التوم التوم يسعد عينهم شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. التوم التوم التوم يسعد عينهم شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. واحد اتنين احلى توأم يا عين. واحد اتنين احلى توأم يا عين. الحمد لله عنا توأم بيملوا علينا الدار على ضحكاتون بنلتم بيفرحونا كبار صغار. الحمد لله عنا توأم بيملوا علينا الدار على ضحكاتون بنلتم بيفرحونا كبار صغار. صح بيغلبوا التوم كتير بس بيضلوا ضي العين، هالغلبة بكرة بتطير ومعهم كل فرحة فرحتين. عينا عينا الحمد لله عنا توأم. عينا عينا الحمد لله عنا توأم. التوم التوم التوم التوم يسعد عينيهم التوم شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. يا عيني التوم التوم التوم أيوة يسعد عينيهم هلا هلا شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. واحد اتنين احلى توأم يا عين قولوا. واحد روح اتنين أيوة احلى توأم يا عين. يابا شو بيحبوا بعضهم وعبعضهم بيحنوا، ندعي الله يحفظهم يعطيهم شو ما تمنوا. شو بيحبوا بعضهم وعبعضهم بيحنوا، ندعي الله يحفظهم يعطيهم شو ما تمنوا. وعقبال اللي مستني من الله ولاد وبنات، كل واحد الله يعطي توم وتومين وتلات. عينا عينا الحمد لله عنا توأم. عينا عينا الحمد لله عنا توأم. التوم التوم التوم التوم يسعد عينيهم هلا شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. أيوة التوم التوم التوم يا سلام يسعد عينيهم يا عيني شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. والواحد اتنين أحلى توأم يا عين. يلا واحد اتنين أحلى توأم يا عين. التوم التوم التوم يسعد عينيهم التوم شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. يا عيني التوم التوم التوم أيوة يسعد عينيهم هلا هلا شقاوي عحلاوي اسم الله عليهم. واحد اتنين احلى توأم يا عين قولوا. واحد روح اتنين